ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. قارون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. قارون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. شاهدين على أنفسهم بالكفر. قارون على الوجه السابق بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وخلاب. شاهدين على أنفسهم بالكفر. خلاب على الوجه السابق بالسك على المد المنفصل. ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ابن كثير بصلة ميم الجمع. دليل ابن كثير من متن طيبة. مسجد حق الأول واحد، أي قرأ مسجد بالتوحيد أي الموضع الأول حق. ابن كثير وابو عمرو ويعقوب والباقون بالجمع مساجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أبو عمرو بقصر منفصل واندرج معه يعقوب. شاهدين على أنفسهم بالكفر. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل واندرج معه يعقوب. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. شاهدين على أنفسهم بالكفر. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قارون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وفي النار هم خالدون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السبت. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أبو عمرو بالإمالة، واندرج معه السوري ودوري الكسائي. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قالوا بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. الأصفهاني بالنقل، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ابن الأكوان ما عدا الرملي بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وإدريس. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. الرملي على الوجه السابق بالإمالة، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. الأزرق بالإشباع والنقل وتقليل النار، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. النقاش بالإشباع، واندرج معه حمزة، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. النقاش بالسكت على المفصول، واندرج معه حمزة، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل.